وبركاته. من هنا من هذا البيت العامر وذلك المكان الطاهر من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمدينة القاهرة نحييكم، وها نحن نجدد اللقاء معكم ومع شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما خير استهلال وخير استفتاح للقائنا المبارك آيات الله البينات المباركات المحكمات البليغات. إخوة الإيمان، فلنستمع الآن في إنصات وتدبر وخشوع وتفكر إلى آية ذكر الحكيم التي يتلوها علينا قارئنا في شعائر اليوم القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما ونحن له عابدون صبغة